أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله أن المانع عن ذلك إما أنه يستند إلى أن أجزاء العلات لا يمكن تذكرها عن المعلول، وبما أن الشرك من أجزاء العلات فلا يمكن تذكره عن المشهود. لأجبنا عن ذلك لأن شرك الحب هو كشرك المأمور به، وليس الشرك هنا بمعنى ما يكون دخيلا في علة الشيء، وإنما المراد بالشرك ما يكون قيدا مأخوذا في الشيء، فإن كان قيدا في المأمور به يسمى بشرك المأمور به، بشرك الواجب مثلا، وإذا كان قيدا في موضوع الحب يسمى بشرك الحب، وإلا فليس من الشرطية بمعناها المصطلح عليه. ما يكون دخيلا في فعلية الأثر ليس الشرط بهذا المعنى في محل الكلام، أعلى ذلك فلا مانع من التأخر. وذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد استند في منعه عن تأخر الشرط لأن الموضوع إذا قيود الموضوع لا بد من أن يؤخذ مخرج الوجود في مرحلة الجهل فيتلقف فعلية الحكم على فعليته، والموضوع بالقياس إلى الحكم إن لم يكن من العلة والمعلول إلا أنه شبيه لذلك، فكما لا يمكن تأخر الموضوع تأخر العلة عن المعلول كذلك لا يمكن تأخر الموضوع أو قيد الموضوع عن الحكم، إذ لا بد في فعليته من أن يكون الموضوع إذا قيده فعليا. هذا قلنا بحسب الكبرى صحيح، موضوع الحكم وقيود الموضوع لا بد من أن يؤخذ مخرج الوجود، فما لم يكن في خارج متحققين لا يكون الحكم فعليا، إلا أن هذا لا يستلزم أن يكون موجودا فينا الحكم، بل يمكن أن يكون موجودا بعد ذلك، وهذا تابع لجعل الجائل في كيفية أخذ الشيء في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم، فإذا أخذ شيئا مقيدا بأمر متأخر موضوعا للحكم فعلية الحكم يتوقف على أن يكون القيد موجودا في ظرفه، وردوده في ظرفه يكشف عن أن السابق الأمر السابق كان موضوعا تاما، وهذا لا محذور فيه. فالأخذ مفروض الوجود لا بد منه، إلا أنه لا يلزم أن يكون مخروج الوجود في نتائجة الحكم، بل كما يمكن أن يكون كذلك يمكن أن يؤخذ مخروج الوجود سابقا، ويمكن أن يؤخذ مخروج الوجود لاحقا. وقلنا إن الشرط المتأخر أمر واقع في جملة من الموارد الأمور العرفية بالنسبة إلى الإباحات وبالنسبة إلى الأوقاف وبالنسبة إلى الوقايا، هذا أمر واقع في الخارج. فلو فرضنا أنه وقف شيء على أن يصرف في تعزية الحسين صلى الله عليه، لا بد للتعزية المقدمات، لا يجوز لأحد أن يشرب شاي مثلا الذي يشرب في المجالس أو السيجار أو غير ذلك من الماء، فإن هذا مشروط بأمر متأخر، وهو أن يكون الحاضر في المجلس يسمع القراءة. فلو فرضنا أنه لم يسمع وقام كان تصرفه هذا حراما ويكون ظامنا، وكذلك الحال إباحة الهمامي في الدخول في همامه والتصرف في الماء فإن هذا أيضا قلنا عند التدريك لا يرجو إلى الإجارة المعاصية بل إنما هو من الإباحة المشروكة. يبيح الحمامي التصرف في الحمام ولكن مشروطا بأمر تأخير وهو إعطاء مقدار من الماء عند خروجه من الحمام، فإذا لم يعط ذلك لم يكن موضوعا للإباحة ولا تكون الإباحة ثابتة في حده. وكذلك المياه الموقوفة لجهة خاصة كالماء الموقوف كالحوض مثلا الموقوف لمن يصلي في هذا المسجد، هنا أيضا كذلك إذا توجه ولم يتعقب الوضوء بالصلاة في المسجد حكم بفساد وضوئه، فإن هذا غير موقوف عليه فكان ما تحقق منه في الخارج مصداقا للحرام. لذلك من جهة أن كلا الحكمين أي الإباحة والتحريم كلاهما كان فعليا حال العمل حال ما يتوجع، كانت الحرمة فعليا على تقدير عدم الصلاة وكانت الإباحة فعليا على تقدير الصلاة، فالحكمان كلاهما فعليا. يعني كأن هذا الشخص البته لا بما انه شخص في ضمن القضيه العقيديه مخاطب بكلا الخطابين، فيقال ايها المكلف ان صليت بعد وجوئك فوجوئك مباح ويسوغ لك التصرف في هذا الماء فيسف وجوءك، واذا لم تصل بعد ذلك هذا التصرف حرام. فالحكم فعلي يعني الحرمة والإباحة فعلية، ولو فرجنا أن المتوجي بان وقاصد على أن يصلي في المسجد فإن إنبان الوقت لم يؤخذ فيه القصد من كان قاصدا للصلاة بل من كان مصليا خارجا. وهذه مسألة مذكورة في كتاب العرة، ولكنه قد نسأل الله نفسه حكم بالصحة في هذا المقام، وأنه لو توزأ من الحوض الذي هو الرقد للمصلي في المسجد وبعد ذلك بدا له ولم يصلي حكم بصحة وجوهه، وكذلك لو توزأ بقصد أن يصلي في المسجد وبعد ذلك لم يتمكن من الصلاة في المسجد لمانع من الموانع، فالذكر أن الصحة في الصورة الثانية أوجه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا ينافي ما ذكرناه من إمكان الشرط المتأخر وأن الوقت يمكن أن يؤخذ فيه أمر متأخر، هذا لا اشكال فيه. بله، وهو قد نسأل الله نفسه ايضا معترف بصحة هذا الوقت ان الوقت وقت لمن يصلي في هذا المسجد، فاذا لم يصلي بعد ذلك لم يكن من الموقوف عليه، يعني ينتجب انه لم يكن ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه، فإن الموقوف عليك وإنظام المصلي في هذا المسجد حكمه بالصحة قدس الله سره ليس لأجل أنه لا يلتزم الشرط المتأخر ولا يرى صحة هذا الوقت الذي أخذ فيه الأمر المتأخر، بل لأجل ما هو المشهور المعروف بينهم من أن الحرمة الباقية ما لم تكن منجزة لا تكون مانعة عن صحة الوضوء والغسل. ولذلك ذكروا أنه لو توزأ بماء مغسول كانت الواقع غسلا ولكن المكلف لم يكن يعلم بذلك الوضوء لا بأس به، و جعل هذا یعنی الوضوء بالماء المرطوب او الغسل بالماء المرطوب جعل هذا من مصادیق اجتماع الامر للناس و قالوا ان في موارد الاجتماع اذا لم يكن النهج فعليا لمنجزا لا مانع من الامتثال بهذا الفعل بعد ما سقطت شاعريه الناس لعدم الوصول وقد ذكرنا في بحث اجتماع الامر للناس وسنذكر ان شاء الله تعالى ايضا ان هذه الموارد وهي موارد اتحاد الواجب والحرام خارجة عن موارد اجتماع الامر والنهي بل هي داخلة في موارد النهي عن العبادة ولا يفرق في هذه الموارد بين الجهل والعلم فإن الحرام لا يقع مطلقا للموجود لو فرضنا أنه تلذأ في المكان المغصوب بالماء المباح وقلنا فعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في هذه الموارد نعم كان حال الجهل يحكم بصحته فإن الغسل خارج عن عنوان الوضوء وإنما هو أمر آخر مغاير للوضوء وأما الماء إذا خرجنا أنه غسل كل تصرف يتعلق بالماء فهو مصداق للغسل وحرام فالوضوء بنفسه مصداق للغسل يعني غسل البدن غسل العضو بالماء غسل الوجه أو غسل اليدين بالماء بنفسه تصرف في مال الغير من دون إذنه فهو حرام واقعي إذا كان هذا حراما واقعيا لا يمكن أن ينطبق عليه الواجب فلا بد من تخصيص دليل الوضوء بإخراج هذا الفرد إذن لا يفرق بين موارد الجهل وموارد العلم نعم لو فرضنا أن الحرمة الواقعية سقطت كما في موارد النسيان بالنسبة إلى غير الغافل أو في موارد الإكراه على الإكراه بحيث لم يكن هنا حكم واقعي أبدا يعني تحريم فقد سقط التحريم في الواقع هنا لا مانع من الحكم في الذهاب فلو نسي أن الماء مرسوم وتلذأ به تذكر بعد ذلك حكم بصحة وجوده إذ لم يكن هذا التصرف حراما حتى في الواقع فلا مانع من الحكم بصحته المقام من هذا القبيل حيث إنه قدس الله نفسه يرى أن الحرمة الواقعية لا تكون مانعة من الصحة لا أنه لا يلتزم بالحرمة الواقعية إذا تلذأ بهذا الماء ولم يصلي بعد ذلك أو اغتسل في الحمام ولم يعطي ما أذن في الإعطاء يعني المقدار المعين كان تصرفه حراما لا محالة إذ ليس هذا موردا لإباحة الحمام ولا من الموقوف عليه في شيء إلا أنه حيث لا لم يكن عالما بذلك المفروض أنه كان بانيا على الإعطاء فلذلك لا يكون التحريم منجزا ومع عدم التنجيز لا مانع من الصحة حكمه قدس الله نفسه لتاقا للمسؤول الذين ذكروا أن التصرف في الماء المرسوم بوضوء أو غسل صحيح إذا كان مجهولا ولم تتنجز الحرمة بعلم أو علمي هذا مبني على تلك الكبرى وبما أن هذه الكبرى مخلوفة لما ذكرناه من أن هذه الموارد خارجة عن موارد اجتماع الأمر والنهي وإنما هي داخلة في باب النهي عن العبادة، ولذا قلنا بالفساد في مورد الوضوء بالماء المرطوب أو الغسل بالماء المرطوب جهلا، وكذلك في النقاب وقد تعرضنا لهذا في التعليقة. لئن كان جناب الشيخ يقول أنه ليس في التعليقة بموجود وأنه موجود، كتبنا أن الحكم بالصحة بهذه السورة ممنوعا مثلا، فكيفما كان بل لا يمكننا الحكم بالصحة في هذا الفرد. نعم لو فرضنا أنه توزأ بهذا الماء يعني بالحوض الذي هو غفور للمصلين توزأ بهذا الماء ولم يتمكن بعد ذلك، ولكنه كان قاطعا بالتمكن أو كان غافلا عن ذلك، إلا أنه بحث بالواقع انكشف أنه لم يكن متمكنا، فلا لا مانع من الحكم الصحيح، وذلك لثبوت الحرمة الواقعية إليه، فإن المكلف كان قاطعا بخلاف الواقع، فإنه كان جازما بالتمكن ولم يكن يحتمل أنه لا يتمكن، هذا الاحتمال لم يكن جاهزه، او كان غافلا عن ذلك، فقد ارتكب ولي وتسبب في هذا الماء، يعني عدم السلام غير مستند الى اختياره، وانما لم يصلي لامر خارج عن الاختيار، ففي الواقع التحريم لم يكن مهجزا في نفسه للقطع فانه متمكن وياتي بالصلاه مع ذلك. فهذه المساله بكل الشقين، يعني فيما اذا نوى ولم يصلي اختيارا، او فيما اذا نوى ولم يصلي للعبد، مبني على هذه الكبرى التي ذكرناها. اذا خرجنا ان الحكم الواقعي ثابت غاية الأمر لم يتنجز لجهل المكلف، فإن من قصد أن يصلي كان جاهلا أنه لا يصلي، لم يكن يدري ذلك، إلا بعد ذلك اختيارا لم يصلي، فحيث إن الحكم كان ثابتا في حقه في الواقع، فما أتى به مصداقا للحرام الواقعي، وإن كان لم يكن يعلم به حال العمل، هذا لا يمكن أن يدع مصداقا للماضي، فيدع فاسدا مبني على هذا المبنى. ومن جملة الموارد التي لا بد فيها من الالتزام بالشرط المتأخر الواجبات التدريبية، هذا لا يمكن أن يلتزم الإنسان بواجب تدريبي كالصلاة ومع ذلك يلتزم بشهادة الشرط المتأخر، هذا غير معقول والمجهول لذلك. أما بالنسبة إلى المأمور به فقد تبين الكلام في ذلك، وقلنا إن التكبيرة على الإطلاق أو القراءة أو الركوع أو السجود كل ذلك لم يؤمر به على الإطلاق، وإنما المأمور به التكبيرة المتعقبة في القراءة المتعقبة بالركوع المتعقبة بالسجود وهكذا إلى آخر الصلاة. فلو فرضنا أنه لم يأتي بالجزء الأخير كان الجزء الأول إذا فاسدا، فإنه فاقد للتقيد، الجزء الأبزال متقيد بأن يأتي المكلف بعده ببقية الأجزاء، فلو لم يأتي بجزء واحد كان الجزء الأبزال إذن فاصلا، فهذا ظاهر، فترك المأمور به لا بد من الالتزام به. وأما بالنسبة إلى ترك الحكم لا يملك الشك في أن المنتسل لواجب تدريبي إنما يأتي بأجزاء هذا الواجب بقصد وجود المركب، لا بقصد وجود الجزء نفسه، فإن الجزء نفسه لا أمر به. البيان الأول التكبيرة في نفسها غير مأمور لها، بل التكبيرة المقيدة للأجزاء الآتية هي التي تعلق بها الأمر. فهنا قصد الأمر للصلاة لا بد من أن يقصد الأمر بالمركب، ويأتي بالأجزاء بهذا العنوان بهذا واضح. قل لو فرضنا أنه مات في أثناء الصلاة فرجا، أو أغمي عليه في أثناء الصلاة، أو قرأ عليه ما يمنع من بقاء الوجود، فالهيج من نفاس النساء، إذن نكتفي بذلك أن الوجود من الأول لم يأتي. فإن الأجزاء غير مستقلة للوجود إلا بتقيد بعضها ببعض إلى الآخر. فلو مات في أثناء الصلاة، نفرض في أول الوقت شرع في الصلاة فمات أثناء الصلاة، ينتجد أن ما أتى به لم يكن واجبا. وكذلك إذا قرا الحيض أو النفاس على المرأة وهو أثناء الصلاة، كشف ذلك عن أن الصلاة لم تكن واجبة في حقها. وهكذا الإغماء. وكذلك الحال في الصوم، لو قصد الصوم لنبى ولكنه مات أثناء الوقت، أو قرأ عليه الجنون، أو قرأ عليها الهيج أو النفاس أو الإغماء، كل ذلك يكفي عن أن الوجود من الأول لم يكن. إذن الوجود من الأول يعني وجود التكبيرة ووجود الإنسان أول الفاجر مشروط ببقاء القدرة وبقاء العقل وبقاء الطهارة من الهيج والنفاس إلى آخر الوقت. وليس هذا لك بالغفر، يعني إن المولى لم يوجد الصوم على المكلف، لم يوجد الإنسان على هذا المكلف إيجابا مطلقا، وإنما أوجبه بشرط بقاء شرائط التكليف إلى آخر الوقت. فبقاء الشرائط إلى آخر الوقت شكيل في فعلية الوجود. فعلا إذن لابد لنا من الالتزام بالشرط المتأخر، وغير ذلك لا نعترف في الواجبات التدريجية. فرض أن الواجب تدريجي وفرض أن الوجود واحد والأجزاء لا وجود لها بأنفسها لا ينفكان عن القول بالشرط المتأخر، فهذا باب الزمين. إذن لا مانع من تأثر الشر بالنسبة إلى الحب، كما لم يكن مانع أن تأثره بالنسبة إلى المعمول به. بقي الكلام في وجوع ذلك، هل نلتزم بالشرط المتأثر في جميع الموارد؟ أي مورد أردنا نلتزم بأن الشرط متأثر؟ أو لابد من متابعة الدليل في أي مورد دل الدليل على اشتراط أمر متأخر نلتزم به، وفي أي مورد لم يكن عليه دليل لا نلتزم به؟ البقية فيما بعد إن شاء الله أردنا أن نتمه من اليقين.